جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك سؤال يقول أن كان لديه عقارات ومعدات فسلبت منه بالقوة من مواطن ثم استمر هذا السلب 30 سنة وبعدها تم تعويض هذا الشخص على هذه العقارات والمعدات، فكيف يزكي تلك المعدات خلال تلك المدة المسلوبة؟ هذه المال إذا أخذه اغتصبه إنسان أو سرقه أو ضاع منك المال أو إنسان عنده لك دين ولكنه مماطل ظلما وعدوان فإنك معذور لا تعد الزكاة حتى تقبض المال، فإذا قبضت المال فزكه، زكيه لمرة واحدة. ومن العلماء من يقول يزكيه للسنوات الماضية، لكن لعل سنة واحدة تزكي جميع مالك الذي حصلت عليه بعد ضياعه أو سرقته، ومالك الحاضر تزكيه سواء. نعم. يقول السائل ما حكم شرب الماء والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر للترامس ليشربوا؟ وهذا خطأ عظيم وخطر على فساد الصيام، لكن لو أن الكأس معك ثم أذن وأنت قد بدأت بالشرب فأكمل، أما أن تذهب وتأخذ مالا جديد بعد الأذى فلا. نعم. يقول السائل هل الإخوة حق في دية أخيهم الميت أم هي للأب والأم فقط؟ إذا كان الإخوة وارثون فإن من جملة الإرث هذه التركة، يعني لو فرضنا أنه مات ولكن ليس له أب وله إخوة، وهذا الميت له مال من الأول وزاد على ذلك مثلا ديته، فما دام أنه مات فديته تدخل مع المال ويأخذ الورثة جميعا نصيبهم. إن كانوا أحياء الأب والأم هل الإخوة حق؟ لا، إذا كان أبوه موجود ليس للإخوة شيء. إذا كان للميت أب فليس للإخوة شيء، هذا معروف، لأن الأخ ما يرث إلا مع عدم الأب، وإنما يرث إذا كان ليس غير الذكور أو فيه ناث. المهم أنه ليس هناك أصل وارث ولا فرع وارث، يعني ما للميت لا ابن ولا ابن ابن، وليس له لا أب ولا جد على خلاف المعروف في مسألة الجد، لكن الأب قطعا ما يرث الأخ مع الأب شيء. نعم. يقول السائل هل يجوز لمن حفظ القرآن الكريم كاملا أن يولم لذلك؟ هذا لا بأس به إذا كان قصده شكرا لله عز وجل، لا من باب المباهاة والمفاخرة، فهو حفظ القرآن وصار يردده ليكتسب الأجر والثواب، فهذا طيب وهذا من أفضل الأعمال، والقرآن حجة لك أو عليك. لكن كونك تقيم مأدبة وتترك بعضها مثلا ليس عليها شيء، فربما صار من لا. وش السؤال هنا؟ يقول هل لمن حفظ القرآن الكريم أن يولم لذلك؟ نقول إذا أولم وكان قصده شكرا لله عز وجل، ما قصده المباهاة ولا المفاخرة ولا الإسراف، وإنما أراد شكرا لله ليكرم أخوانه وأصحابه وجيرانه وزملاه فلا بأس، المهم أن لا يكون قصده وهدفه المباهاة أو الإسراف في ذلك. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنا لديه قطيع من البقر ولكن لا يرعى في السائم أغلب الحول وقد يعلف 6 أشهر أو أكثر، فما حكمه؟ إذا كان تعلفه أكثر الحول فلا شيء عليه، أما إذا كان متساوي فمن باب الاحتياط تخرج الزكاة. إذا كان 6 أشهر يرعى و6 أشهر تعرفه فالأولى لك أن تزكيه، أما إذا كان أنك مثلا 7 أشهر تعرفه فلا زكاة فيه إلا أن تكون تبيع وتشتري فيه فعليك أن تحسبه عروض تجارة. حسن الله عليك. سؤال يقول: هل يجوز إخراج قيمة الشاه أو الواجب إخراج الزكاة من أصناف نفسها؟ لا، بل الواجب إخراج الزكاة من نوع المال، من نوع المال سواء إبل أو بقرة أو غنم، إلا أنه في الإبل في الخمس شات وفي العشر شاتان وفي 15 ثلاث وفي 20 أربع شياه، فإذا بلغت 25 خلاص فيها بنت مخاض ناقة صغيرة لها سنة، وأما ما عدا ذلك فإن زكاة كل مال من جنسه. نعم. يقول السائل: هل في العسل زكاة؟ نعم، في الحديث أنه في عشر قرب قربة، في عشر تنك تنكة، يعني العشر. نعم. يقول السائل: هل الأرض المعدة للبيع فيها زكاة كل سنة؟ إذا كنت ممن يبيع ويشتري تضارب بها تجارة فنعم، كل سنة تسأل عن قيمتها ثم تزكي القيمة، قيمتها اليوم، لا عبرة في قيمتها العام أو العام الأول أو قيمة الشراء، لا، إن ارتفعت وإن خفضت، مثل الذهب والفضة، إذا أردت أن تزكيه تزكي قيمته، والمعتبر بالقيمة سعر اليوم، قد يزيد وقد ينقص، فلا عبرة في قيمة الشراء ولا عبرة في قيمة العام في جميع عروض التجارة. عندك في هذا الدكان سلع متعددة ومتنوعة، بعضها من العام وبعضها من العام الأول وبعضها ما اشتريته إلا اليوم، جاء الحول تحصيها وتعرف قيمتها اليوم وتزكيها كلها بسعر اليوم. نعم. يقول السائل: أن جدته كبيرة في السن ولا تستطيع أن تطمئن في الركوع ولا في السجود لأنها تتألم من ظهرها إذا ركعت وإذا سجدت، كيف تصلي؟ تقول لها ما استطعتم، إذا كان ما تستطيع الركوع فإنها تومئ إيماء بقدر ما تستطيع، وكذلك السجود تجلس ثم تومئ، يعني تنخفض بقدر ما تستطيع، اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: أن عنده مبلغ من المال يتم الحول في ذي الحجة، هل يجوز أن يخرجه في رمضان؟ تقديم الزكاة يجوز، لكن تأخيرها لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة عمه العباس سنتين مقدم، وإذا زاد عندك مال جديد فالجديد تزكيه في وقته، فاجعل ما دام تحب أن تخرج زكاة مالك في رمضان لأنه أفضل، اجعل حول زكاة حول مالك رمضان، قدمها هذه السنة ثم العام القادم خلاص تبني على هذا، تستمر على رمضان. يقول السائل: إذا دعي شخص إلى وليمة ونحن نعرف أن صاحب هذه الوليمة ماله من الحرام، هل نلبي هذه الدعوة؟ إذا كان الإنسان يريد أن يتورع ويتنزه فلا يجب أن يجيب الدعوة، وإذا كان محتاج أو ما عنده ذاك التورع وإنما يريد أن يجيب الدعوة، أو ربما يكون في عدم الإجابة إثارة مشكلة أو فتنة أو قطيعة رحم، فلك غنمه عليه غرمه. فقد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الناس أكل عند يهودي واشترى من يهودي، وتعرفون أن الربا أصله منشأه منين؟ من اليهود، فلك غنمه عليه غرمه. لكن إذا كان الإنسان يريد أن يترك هذا الشيء تورعا فلا أحد ينكر عليه. يقول السائل: في زيت الزيتون زكاة؟ ما ذكر، لأنه ليس من الحبوب ولا من ثمار، لكن الزكاة في حبوبه قبل أن يعصى، قدر وتعرف مقدار ما عندك من الزيتون أول قبل أن يعصر، فإذا بلغ نصاب تزكيه لأنه يكال ويدخر. زيتون المعروف وأنتم أعرف مني أنه يكال ويدخر، ونحن اتفقنا أن كل حب أو ثمر يكال ويدخر فيه الزكاة، فإذا بلغ عندك زيتون 670 كيلو فأكثر

كفارة لأنه دين، والدين قالوا اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، أو الصدقة، وكذلك الأضحية لأنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد وآل محمد، وأما الصلاة والاعتكاف وتلاوة القرآن وصوم النوافل هذه ما ورد فيها النيابة. قل السائل له صديق يتاجر في الدخان منذ أن كان شابا وجمع مالا كثيرا، فقال له اترك هذه التجارة واستثمر تلك الأموال في الحلال واعف الله عما سلف، يقول هل هذا توجيه مني صحيح؟ إذا كان أنه يعني جاهل في الحكم ولا يدري ثم قبل النصيحة وتاب إلى الله، فإن هذا المال لعله يدخل في قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فله ما سلف وأمره إلى الله. يقول السائل الحكومة أعطت والدي قطعة أرض وبنى عليها محلا تجاريا بأموال الخاصة، بعد مدة توفي والده فتنازل جميع الأخوة الورثة عن هذه الأرض إلا واحد فقال أن له حق فيها، يقول هل لي أن أخذ ما صرفت على هذه الأرض وهل له حق في تلك الأرض؟ هو الذي بنى الأرض هو الرجل هذا هو المتكلم، نعم، وليس والده. لا يعني والده حصل على الأرض وهو الذي قام بعمران الأرض، نعم، من ماله الخاص، والورثة كلهم تنازلوا عن أخيهم إلا واحد. هذا له حقه في الأرض، تقدر الأرض كم ويعطي أخاه نصيبه من الأرض، لأن ما دام أن أباه ما شارك في البنيان ولا شيء وإنما يطالب بحقه من الأرض فقط. أحسن الله عليكم. قل السائل الذين يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله ألا يكون اتخذوا قبره وثنا؟ على كل حال إذا دعوه من دون الله فإن دعاهم لأي إنسان من دون الله هذا شرك، لكن نقول لا نستطيع أن نقول قد اتخذه وثنا لأنه لم يصلي عنده ولم يقصده للصلاة، لكن كونه يدعو عند قبره اعتقادا منه أن ذلك أفضل وأكمل فهذا من الغلو، ودعا غير الله كائنا من كان هو شرك، لكن الله قد استجاب دعوة نبيه فقبره لن يعبد ولم يتخذ وثنا، لكن من دعاه في أي مكان في أقصى الأرض أو أدناها من دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فقد أشرك. يقول السائل لديه مبلغ من المال يصل بعض الأحيان إلى النصاب ويقل عنه في فترات متعاقبة، فكيف يحسب حول هذا المال؟ الكلام على تمام الحول، إذا تم الحول شوف اللي عندك أحصه، إذا بلغ نصاب زكه، النقص لا شيء، ولكن احذر من التحايل. أما كونك إذا قرب الحول أسرعت في نفقة أو ولجت شيء أو عملت شيء من أجل ينقص النصاب فقد سمعت ماذا يكون على من احتال على إسقاط الزكاة. فالإنسان موظف مثلا، نفرض أنه بدأ الوظيفة والتوفير من شهر محرم مثلا، ومعروف أنه أحيانا توفر كثير وأحيانا تسحب من التوفير وأحيانا توفر قليل، ما يمكن الموظف وصاحب المهنة أنه يحصي كل شهر وش عنده. فإذا جاء هذا الشهر الأول الذي بدأت به بالتوفير تحصي ما عندك أيها الموظف والعامل، تحصي ما عندك وتزكيه بغض النظر عن توفيرك الشهر الماضي أو الشهر الذي قبله، فما يمكن تبرأ الذمة والله أعلم إلا بهذا. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.